السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم بستره الجميل، ويسددنا وإياكم لما ينفعنا وقت الرحيل. ما زالت هذه المجالس الهدف منها تذكير القلوب للقاء علام الغيوب سبحانه وتعالى. وعنون إليكم هذه السلسلة بالتزكية. فكلما انتهينا من مفهوم دخلنا في آخر يتعلق بتزكية القلوب. واليوم إن شاء الله هنتكلم عن معرفة النفس التي تسكن بين جنبيك. هل أنت تعرف نفسك حق المعرفة أم لا؟ يا ترى أنت تعرف نفسك التي الله سبحانه وتعالى كلفك أن تسوقها إليه سوقا رفيقا أم لا؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله سبحانه وتعالى ذكر أن هناك يوم شديد، هذا اليوم لن ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا عشان أصل للقلب السليم محتاجة ومحتاج أعرف نفس التي بين جنب. الإنسان طبيعة عدو ما يجهل، فإذا جهل المرء نفسه لن يستطع أن يحبها ويسوسها ويروضها إلى الله سبحانه وتعالى. عندنا من الناس اللي شرحت للنفس وتكلمت فيها ابن حزم رحمة الله عليه. ابن حزم ليه تجربة عالية جدا، ولعل إن شاء الله ننشط في وقت من الأوقات ونتكلم فيها، وهي ذكرها في كتاب مداواة النفوس. ابن حزم رحمة الله عليه، هذا الكتاب مداواة النفوس هو كان يعني بيسجل التجربة بتاعته في تزكية نفسه، وهو الكتاب ده من الكتب الجميلة، يعني لعل إن شاء الله تطرق لي مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق. هذا الكتاب ابن حزم قصد به أن المرء إزاي يروض نفسه وإزاي يسوقها إلى الله سبحانه وتعالى ويأخذها لحسن الوفادة على ربه. كتاب عزيز جدا ومليء بالفوائد في بابه. ومن المزايا بتاعت هذا الكتاب انه كان صريح جدا جدا وهو بيألف الكتاب وبيتكلم فيه عن نفسه، لدرجة كان بيقول كانت فيا عيوب، كانت فيا عيوب. فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء في الأخلاق، حتى أعان الله على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. سبحان الله. الكتاب فيه بعض الفوائد، هتطرق لبعضها سريعا، لن أقرأ الكتاب الآن لأني أدخره لوقت أعلق عليه تعليق يعني نخرج بأكثر فائدة إن شاء الله، لكن في بعض الفوائد يكون مدخل كويس لإحنا نتكلم عن صفات النفوس وأنواع النفوس عشان نعرف نفسنا ونعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لما خلقنا فطرنا على أشياء، هذه الأشياء لابد أن تدركها وأنت سائر إلى الله، لأن اللي سائر إلى الله زي بالضبط كده اللي سائر مش في الطريق العام والطريق الحياة، بيمر على محطات، بيمر على محطات، لازم يكون عارف المحطات دي كويس قوي، زي ما الإنسان اللي مسافر بيمر على محطات بنزين والمطاعم بيحتاج يقف عشان يتزود، فلو مش عارف المحطات وأماكنها وعلامتها ممكن يفوتوا أشياء كتير جدا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ده الطريق الحسي، ثم ذكر الطريق المعنوي، طريق إلى الله: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم. فمهم أوي إن أنا أعرف صفاتي، ربنا ذكر الإنسان وصفات الإنسان، إن الإنسان عنده ظلم، الإنسان عنده جحود، الإنسان عنده كنود، الإنسان كفور وهكذا. فمهم إن أنا أعرف الصفات السلبية لأعمل عليها، لأن إيه هي تعريف، يعني تعريف العبودية من ناحية التزكية لا من ناحية التأصيل العلمي المعروف. العبادة خلاصتها أن ربنا خلقك عندك نقص، والعبادة أن تكمل هذا النقص وأن تعالج هذا النقص، فأنت في طريقك إلى الله طريق معالجة وسد هذا النقص. يعني طول ما أنت ماشي أنت بتسد النقص ده، وده معنى مهم قوي، مهم قوي يا جماعة أن احنا نبقى فاهمين الغاية إيه. لأن في حد كنت بقول له اعمل جدول كذا كذا كذا كذا، وبعد شوية بقول له إيه الأخبار، فالنفس تريد منه أن تهرب، فلقيته بيقول لي أصلا أنا في الآخر خالص قلت وأنا لو عملت الكلام ده هعمله ليه، اللي هو مثلا يوميا بيقرأ حاجة وبيسمع وبيقول الأذكار وبتاع، فبيقول لي قلت لنفسي بعمل ده. فطب جميل، فقلت له طب تعالى بقى، هو حضرتك او حضرتك انت في الجامعه ليه؟ دخلت انت بتذاكري ليه ثانوي؟ عشان اجيب مجموع. جميل. وبعد ما تجيبي مجموع ادخل كليه محترمه تليق بالمجموع اللي انا جبته. جميل. جبت ايه بقى؟ انا جبت 200%. رائع. تخشي ايه؟ خش الكليه اللي بتدخل الجنه، كليه طب او حاجه شبهها. طيب دخلتي كلية الطب وبعدين 7 سنين بقى انا هنطحن شوية يعني. ماشي جميل. اتخرجت من كلية الطب. وانت بتعملي كل ده ليه؟ عشان اتخرج من كلية الطب. طب اتخرجتي هذاكر بقى. طب بتذاكري ليه؟ عشان يكون معايا ماجستير. جميل. وبعد الماجستير بتذاكري ليه؟ عشان يكون معايا دكتوراه. طيب وبعدين بعد الدكتوراه اضمنت تروح مؤتمرات وتعمل وتيجي وتروح. بتعملي الكلام ده كله ليه؟ تتعرفوا او تتوقعوا هي بتعمل الكلام ده كله ليه؟ ايه اللي بيخلي حد داخل في الترس ده؟ اللي ما بيعرفش يجاوب على سؤال أنا بعمل ده ليه بيتجنن بعد كده وبيتوتر، لأن هي لازم تجاوب. ما ينفعش تقول أنا بذاكر عشان أجيب الدكتوراه، ما أنت جبت الدكتوراه وبعدين مكملة ليه بقى؟ ما أنت مفترض عما بتوصل حاجة بتسكت بقى، طب أنت مكمل ليه؟ فبيبدأ في كل محطة بيروح مطلع إجابة جديدة. لو هي في ثانوي طلعت إجابتي المجموع عشان أدخل كلية، لما دخلت الكلية طلعت إجابة جديدة لما ناخد الشهادة، لما دخلت الشهادة طلعت إجابة جديدة أخد ماجستير، خلصت إجابة جديدة. طب وبعدين؟ لأن هي مش عارفة مهنتها. هي لو عرفت المهنة بتاعتها هتجاوب الإجابة الصح من أول لقطة، من أول سؤال، من البداية خالص. وأنت بتعمل الكلام ده ليه؟ والله أنا ما كنتش موجود، وبعدين ربنا خلقني، فالخالق المعبود أوجدني، فلما أوجدني أطلعني على سر وجودي وقال لي أنا جايبك ليه، فأنا جبتك وحطيتك في المكان ده وسخرت لك الدنيا دي كلها ونزلنا الملائكة وأرسلناهم للرسل ومعاهم كتب، كل ده عشان انت تدرك الآتي، ان انا ما خلقتكش الا عشان تعبدني، وعشان تعبدني هتمشي على السيستم ده والنظام ده. فبالتالي انا بعمل ايه بقى؟ انا ماشي في الحياة، ماشي بقى في الحياة، في ثانوي، في اعدادي، في ابتدائي، في اللاشيء، في دبلوم صنايع، في اي حاجة، وانا ماشي بقول ايه الخطوة اللي انا المفترض اعملها دلوقتي، لاني انا عبد، لاني انا عبد لله وانا امل لله. اعمل ايه انا بقى؟ فانا عم بقوم بالنوم وبقول الاذكار، في واحد يقول لي انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انا بعمل حاجة عشان انجح في اختبار العبودية. انا رايح الجامعة ليه؟ كل واحد بقى عارف هو رايح ليه، ماخدين بالكم؟ فبالتالي كل خطوة وانا ماشية في الطريق انا عارفة انا بعمل ايه، انا ماشية في طريق العبودية. طريق العبودية مش لمجرد المعنى اللي هو اللي متصدر اللي انا قاعد على سجادة الصلاة، لا، هي حياتي، نسكي. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. دي القصة، دي هي دي القصة الاساسية اللي ينبغي لا تغيب عنها. وبالتالي انا بشوف الزواج ايه، انا مش متعذبة منه اما بيجيش، لانه في الاخر خالص وانا ماشي فجالي هعبد ربنا فيه. طب ما جاش بعبد ربنا عادي، اصلا انا عابدة وانا عبد الى الله، فانا ماشي انا عبد الى الله سبحانه وتعالى. طب اتخرجت من كلية الطب انا عبد، ما اتخرجتش انا عبد، انت اتخرجتي انت اما، ما اتخرجتيش اما، لله سبحانه وتعالى. فهي المشكلة مش مشكلة انك تحقق ايه، انت لازم يكون الهدف، لازم الهدف بتاعك ان انا احقق المهنة اللي ربنا طلبني منها. فتجيلي بقى، يجيلي الاختبار او وقت ينتهي وورقة، الورقة تتسحب مني، الورقة تتسحب مني امتى؟ مش فارق معايا. يعني الورقة اتسحبت مني دلوقتي، مش هنعيط بقى ولاننا نجمع انا وعمها وخالها وخالتها وعمتها ونقول يا عيني ده كانت خلاص هتاخد ماجستير بكره، يا عيني ده كانت هتتجوز بعد مش عارف 4 شهور. يعني هو يا عيني دي علي عايدة علي، يعني هو ايه اللي راح؟ هي الورقه لما اتسحبت كانت كاتبه الاجابه الصحيحه، كانت جايبه الاجابه الصحيحه، بس ما خلاص سحب بقى وهي في الماجستير. لكن هو واضح ان كان في محطة انت عاوزها توصل ليها، هو ده اللي عمل يا عيني. هو ده الترس اللي لما الانسان بيغيب معاه البوصلة بيدخل اولاده وبيدخل هو في ترس، ما خلاص بقى فقد الجاذبية، خرج بره الجاذبيه انتهى. فاكرين الصاروخ اللي ما كانش اللي خرج بره الجاذبيه ده ومحدش عارف يقول لك اوب الصاروخ هيقع فين، وكل واحد قاعد امال يمشي كده يبص فوق يقول يعني هي الصين دي عاوزه منا ايه؟ هي كده برضو احيانا الفكره عم تهرب وما يبقاش في مركزيه ليها وما فيش بوصله ليها بوصله ليها وما فيش جاذبيه. كل سنه وانت طيب. اي حاجه بقى هتوترك، وزي في ناس كتير جدا متوتره ليه؟ لان هو المفهوم البسيط ده ههارب. يعني على فكره يعني ربنا يسددنا يعني، والمفهوم ده يرشق جامد في دوره اسمها امومه وعيه، فان شاء الله الدفعه القادمه قريبا يعني خلال شهر كده يعلن، اقل قليلا اكثر قليلا. فدين اول محاضرات اللي لازم الكل يفهمها انك تكوني مدركة كويس قوي قوي قوي. هو انت بتتجوزي ليه اصلا؟ عشان ما تلاقي تقعدي مع عمتك كده وتقولك ايه الهم اللي احنا والله ده هم الجواز ده. طب انت عارفة كويس جدا ان الست دي بتتكلم على حاجة انا كمسلم ماليش دعوة بيها، ماليش علاقة بالموضوع ده. فانا لازم اكون مدرك كويس قوي انا بتزوج ليه، لان انا عم ادرك واجاوب على السؤال ده صح بشتغل صح. هي اخطر حاجة انك تجاوب على سؤال خطأ، لان حياتك كلها بتكون نبع من كده. لان قالوا العلماء علماء السلوك ان التصرفات هي انعكاس للتصورات. التصور اللي في ذهنك هو الدافع للتصرف، واخدين بالكم؟ هو ده اللي دايما يشغلك، اللي دايما يشغلك. لكن لو حطيت سيستم غلط كل سنة وانت طيب. يمكن انا قلت الكلام ده قريب، ان كل جهاز في الدنيا ملوش قيمة بدون النظام اللي فيه، صح؟ يعني اللاب اللي احنا اللي انا بشتغل منه ده دلوقتي لو ما فيش سوفت وير ليه، خلاص بدون السوفت وير ده هيبقى الجهاز بتاعي ده عباره عن ايه؟ حته حديده، صح؟ حته حديده ممكن نلعب بيها بقى اي حاجه. ممكن نشيل الشاشه دي ونحط مكانها مرايه، فدي تبقى وانت نازل تصلي كده تبص بصه فيه. الموبايل ده بدون السوفت وير بتاعه هيكون ايه؟ العربيه يقول لك ده اصل برمجه العربيه فندم ده فيها كذا ومش عارف ايه ولازم تتبرمج ومش عارف ايه وتوديها التوكيل. القصه دي كلها ليه؟ ملهاش قيمه. كذلك انت مع الفارق الكبير، انت اعتبر ان جسمك ده هاردوير، على حسب السوفت وير تشتغل. السوفت وير بقى اللي عندك ده نوعه ايه بقى؟ في ناس لسه شغالة ويندوز ميليليوم، عارفين الكلام ده؟ في ناس لسه شغالة بالدوس. ففي واحد خلاص هو السوفت وير بتاعه ضرب مليان بقى فيروسات وبتاع وبيهنك وبيهرب، عارفين كده عم الدنيا تبقى الماوس قاعد مال يهرب بيضرب في اي حتة كده. في ناس السوفت وير بتاعها كده بيضرب في اي حتة، الدنيا ماشية كده وخلاص. طول ما الجهاز، طول ما انت سامع صوت وشايف الماوس الدنيا بخير، يعني بخير عندك، لكن مش شرط يكون عند الاخرين. فانا مهم قوي قوي قوي البوصله قبل الجهد، اكون مدركه عشان عم الورقه بتاعتي تيجي تتسحب مني اسلمها عادي جدا. انا فاهم كويس قوي انا بعمل ايه. فانا المود جالي النهارده الفجر خلاص، ما طب جاي بكره، طب جاي وانا رايح الشغل، انا مفيش بقى. فاللي بيبقى مرعوب على عياله، وانا خايف اموت اصل ولادي هيروحوا فين؟ ما انت لو فهمت الملف كله ما كنتش هتقولي السؤال ده اصلا. والسؤال ده اتوجد عشان في حاجه غلط عندك، في فيروس ضرب السين خلاص. ايه هو؟ ان توحيد الرزق مش موجود بدرجة عالية. انت بس انت دخل في دماغك حاجة، الدماغ دي دلوقتي دخل فيها حاجة خطيرة قوي. ايه هي الحاجة الخطيرة دي؟ الحاجة الخطيرة دي بتقول انا السبب في رزق الاولاد دي. جميل قوي، لغاية هنا ده مش خطر، لا ده موضوع بقى تشال كلمة السبب في لسان الحال، لسان المقال لسه بيقول اللي انا سبب، لكن حقيقة هو شايف ان هو اللي هو اللي بيجيب الارزاق دي. لكن اول ما يموت عياله هيروحوا فين؟ عشان كده بقى ان ربنا تركك انك تدنك عايش يعني عشانهم يعني لغايه ما يتجوزوا. ما شاء الله عليك، فهمتني. طيب كنتش فاهمها كده، كنت فاهم ان الله سبحانه وتعالى هو الرزاق. ايوه يا شيخ، ما هو الرزاق. طب امال انت داخل ليه في الحته دي؟ ايوه اصلا يعني ايه، ما هو هيرزقهم ازاي؟ مش لازم اكون انا موجود. عشان كده بقول لك انت اوعى تقابل ربنا والفكر ده موجود في دماغك، عشان هيبقى المساله فيها مشاكل كبيره قوي. فاللي بيكون خايف، انت خايف على ايه؟ لو المعاني دي عليت في القلب ووضحت الموضوع هيكون مختلف تماما. طب والمعاني دي عشان تعلى، تفهم مهنتك، تفهم المهنة بتاعتك كويس قوي. انا ربنا خلقني عشان انجح في اختبار ما، بس عيش بقى انك تنجح في الاختبار ده. فانا ماشية في الحياة والدنيا ايه. عشان كده بنقول يا جماعة، اللي الجماعة بتاعت التكاتك قالوها وكتبوها، اللي بيفهم بيريح، صح؟ هي جملة صحيحة، تفهم ترتاح وتريح. فالمعنى ده جميل قوي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا. طيب السعي في الدنيا بقى ده في اعتراض؟ لا، اسعى وخد، لأن إيه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى طلب منك أنك تسعى. هزي إليك بجذع النخل، فانت ده سبب. والسبب ده وانا بعمله، انا بتعبد الى الله سبحانه وتعالى، طالما سبب مأذون لي شرعا اللي انا اعمله بالضوابط دي، ولا ياخذني ولا يوقعني في الحرام ولا ياخذني عن الغايه التي ايه من اجلها خلقت، فانا ده انا مطالب اخذ بالسبب. ولو تركت السبب ده قطح في الايه، في الشرع الذي امرني باخذه. ابن حزم رحمة الله عليه، وإحنا في مقدمة هذه السلسلة خلونا ناخد بعض الفوائد من الكتاب بتاعه، ثم نلج ونتكلم عن صفات النفوس وأنواعها. كان يقول: كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك أو بذهابك عنه. كل أمل ظفرت به، أمل نفسي في عربية خدتها، نفسي في موبايل، قبل ما أموت أمسك آيفون. جميل، خد الآيفون، نفسه أن ينتقل من المدينة اللي هو ساكن فيها لمدينة أجمل، خدها. كل أمل ظفرت به، نفسها في شهادة خدته، فعقباه حزن، بعد حزن. ليه طيب؟ إما بذهابك عنه أو بذهابه عنك. متفقين مع ابن حزم؟ عشان بس يعني لو في اختلاف ما نكملش، احنا عاوزين نمشي مع بعض سنة سنة، أو عادي جدا احنا ممكن نختلف، يعني انتوا ممكن تختلفوا مع ابن حزم، هو عالم برضو وانتوا علماء، وهو رجل وانتوا رجال، فايه رأيكم؟ ما في مسألة ما يعني عادي يعني فيها ايه أخذ ورد يعني، طبعا أنا أمزح يعني. كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك أو بذهابك عنه. يقول: ولابد من أحد هذين السبيلين، لابد من أحد هذين السبيلين. لكن بيقول في أمل بقى ما فيهوش الكلام ده، شوف جابك إزاي. قال: إلا العمل لله عز وجل فعقباه سرور في عاجل وآجل. يا سلام، بيقول لك كل أمل تعمله في مشكلة، لكن إلا العمل لله. شفتوا بقى يا جماعة عقبة إيه؟ سرور. عشان كده يا جماعة الناس اللي مش شغالة ومخلصة نواياها وضبط البوصلة هم أبعد الناس عن التوترات والدربكة والضنك واللخبطة. ليه؟ عقباه سرور في عاجل وآجل، فأما العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس. ليه؟ إن واحد هو واحد هتموت ومتوترة موت موت موت موت موت. التوتر اللي هو الموت ده جاي ليها منين؟ سببه ايه؟ سببه ان هي نفسها ان ولادها يسكنوا في سكن ملك، واحدة بقى تجيب من هنا وتجيب من هنا وتدبق وتعين وتستلف وتروح وتيجي والضربكة دي وبتاع ودعولي وتعيط بالليل ومش عارف ايه، او ان ولادها مثلا يروحوا روسيا عشان يدرسوا الطب في ثانوي وقاعدة فمشغولة كده. انت بالنسبة لك عما بتكوني ضبط البوصلة فقلة الهم بما يهتم به الناس. ليه؟ هو أنا همي ربنا لم يكلفني إلا بما أتاني خلاص، وأنا معلش يعني هو أنا لو دخلت تربتي ربنا هيحاسبني، عيالي ليه مثلا ما مسافروش روسيا عشان يطلبوا الطب؟ خلاص أنت ليه مكتف نفسك وحبس نفسك في الحبسة ديت؟ يعني أنت ليه أوجبت نفسك بما لم يوجبه الله عليك؟ فإيه اللي بيحصل؟ فتلاقيه شغال بهدوء، خلاص إذا أعطاني يسرت له وإن لم يعطني وأنا باذل السبب خلاص. ويا جماعة وبلاش بلاش تغرق نفسك في أسباب أنت غير مكلف بيها. يعني زي مثلا مع الفارق، يعني في واحد عاوز يجيب عربية ويجيب موبايلات ويسكن في أماكن معينة، فيقول لك أنا عاوز أبذل السبب اللي هو منه إيه؟ قاعد يستلف. يقول لك أنا عادي ده في مقدرتي وحاول اشتغل 3 دوامات وبتاع. هو عمل ايه دلوقتي؟ عمل حاجة حرام؟ مش عمل حاجة حرام، بس يدمر نفسه وغرق نفسه. ليه؟ حط لنفسه ان هو عاوز ينقل لمستوى معين وضغط نفسه وخلاه من ضمن اهداف حياته ان يتنقل للمستوى ده. هنرجع برضو هنلاقي ان في دربكة في موضوع الا ليعبدون، فهو حط لنفسه أوجب على نفسه شيء إن ولادي كلهم لازم يبقوا أستاذ دكتور. هو حط لنفسه كده، هي قاعدة كده أوجبها في البيت كده، صحينا من النوم لقينا كده يا جماعة بابا خد قراري إن كلنا هنبقى دكاترة. طب يا جماعة أنا مش عاوز أدخل الغرقة دي، أنا ناوي إن شاء الله أكون مدرس بإذن الله أسباني. لا لا لا بابا خلاص قال كلنا هنكون دكاترة وكله لازم هيذاكر في ثانوي وكله هيطلع يعني ما شاء الله عينه وهيذاكر الوقت ده كله. يا جماعة أنا كاره الطب، بكرهه زي ما بكره الكفر، أنا مش داخل أنا طب. لا لا خلاص هو بابا قال كله هيدخل طب. يعني القرار ده يا جماعة ليه؟ يعني أنا راجل هدخل إن شاء الله أكون مدرس لغة عربية وأدرس لغة عربية أدرس الإنجليزي، أنا يا جماعة هدخل قسم حاسب آلي في أي حتة، عاوز أشتغل في البرمجة التصميم. لا لا لا فايه اللي يحصل؟ طبعا الحاجات دي كلها ليها بقى متطلبات، فيبدأ يجري، فهو قاعد يحط لنفسه كل شوية يمسك طوبة ويزقلها قدامه خالص في الطريق، وبعدين يجري بقى يعمل هدفه ان يجري يروح يجيب الطوبة دي وهكذا. فدايما مضغوط في هم من هم الهم من هم الهم، فيدخل بقى ايه مكنة البسطرمة. التاني اللي في الاخر خالص لا يوجب على نفسه ما لم يوجبه الله عليه، هو ماشي بهدوء. طبعا انا عارف ان الشيطان دلوقتي قاعد ويقول لك يعني ايه يعني يعني ما ينفعش يبقى ليا طموح، يعني ما ينفعش ان انا اكون مش عارف كذا. ايوه ايوه خليه يغذيك. يعني ما ينفعش النهارده ان انا اكون حاجه كبيره، يعني ان انا اكون مساعد وزير الصحه. ان انا اكون مش عارف ايه. لا لا، ينفع اعمل اللي نفسك فيه طالما هتقربك من تحقيق الغاية اللي انت خلقت منها. جميل، دوس اي حاجة تقربك من نجاح في الامتحان بتاع بكرة، دوس فيها بلا تردد. فطالما الحاجة دي انت مرتب امورك وان هي هتساعدك بقوة، دوس. فاما في العاجل فقلة الهم بما يهتم به الناس، واما في الاجل فالجنة. يا سلام على الكلام. المعنى ده لو الانسان عاشه تكون حاجة كبيرة قوي قوي قوي. من الفوائد الجميلة، أو خلونا بقى يعني نكتفي بالخاطرة ديت منه، ثم ندخل ونتكلم عن صفات النفوس، ولما ننتهي منها إن شاء الله هنعلق على كتاب مداواة النفوس. أول صفة إن صفات النفوس أن النفس لا تتجشم مشقة السير في الطريق إلا إذا علمت ما آخره. النفس ما بتخشش طريق وتتحمل المشاق طالما مش عارفة نهايته. لا تتجشم مشقة السير في طريق لا تدري ما آخره. دي طبيعة. طيب، فبنقول إن النفس ما بتقدرش تدخل وتغامر إلا لو عرفت نهاية الطريق ده إيه. الشهوات محبوبة للنفس، تركها شاق جدا عليها، صح؟ فلازم الإنسان وهو بيسوق نفسه لابد إن يعلم نفسه بلذة وحلاوة عاقبة السير ده إيه. لأن السلف كان ليهم كلمة تقيلة وعميقة جدا. الكلمة دي بتقول: ما ترك أحد شيئا لله ثم وجد فقده أبدا. على الكلام التقيل النفيس. الجملة دي لوحدها عمل قلبي تقيل عشان الواحد يوصل إيه. بيقولوا إيه؟ ما ترك أحد شيئا لله ثم وجد فقده أبدا. يعني في واحدة تركت التزين لله، فلبست حجاب أمهات المؤمنين. لو تركت التزين لله، لو تركت التزين لله، أقصد التزين الغير منضبط شرعا يعني غير المأذون به، لو تركته لله مستحيل تحس بالفقد. لكن بعد 5-6 دقائق، 5-6 أسابيع، شهرين ثلاثة، شيخ واللبس ده بيخنقني وانا بقيت حاسه ان انا مش قادره ومش عارفه فيه، وعلى فكره انا لابسه النقاب وعندي هو مستحب، فانا ينفع ان انا اقلعه، هل اقسم؟ ده سؤال عرض، ده مش مرض. تعامل معاه كده، ده سؤال جاوب على دوافع السؤال ده، لان ده زي الاعراض، ده زي كده ايه النهجان اللي بيجي للنفس، ان واحد احد مال ينهج شوف سببه ايه. ده سؤال مش فقهي، ده سؤال في حصل حاجة في الترس جوه، فارجع شوفه. انت مش هتصحى من النوم تلاقي على طول هوب بس النقاب بيخنقني، اصل مش عارف ايه، اصل. لا، لو لبستي لله وتركت التزين الغير مأذون فيه لله تعاني. ما ترك أحد شيئا لله ثم وجد فقده أبدا. يقول ابن القيم: فالله أكرم الأكرمين فمن ترك لوجهه أمرا أو فعلا لوجهه، الله أكبر، بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. ابن القيم كأنه هو بيتكلم، أنا حاسس إن هو إيه بيقول حاجة شافها وعاشها، بعد يقول لك أضعاف مضاعفة أضعاف مضاعفة. وتأمل حال إبراهيم لما أمر بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق الولد أباه رضاء منهما وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء ففدأه بذبح عظيم وأعطاهما ما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وسلم. شوفوا يا جماعة الكلام عامل ازاي، كلام في غاية النفاسة. الإمام الغزالي يقول: اعلم أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. انتوا فاكرين أول صفة في النفس قلناها ايه؟ حد فاكر ايه بقى؟ أن النفس لا تتجشم طريق أو مشاق طريق لا تعرف نهايته أو لا تدري ما آخرها. الغزالي بيقول ايه بقى؟ أن من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يبالي بما يلقى من مؤنته. قاعد يطحن في الثانوية، يطحن في الجامعة، ليه؟ عشان هي عارفة قيمة الشهادة اللي هتتخرج بيها. فمن طاب له شيء ورغب فيه حق رغبته احتمل شدته ولم يبالي بما يلقى من منته، ومن أحب أحدا حق محبته أحب أيضا محنته، حتى إنه لا يجد بتلك المحنة ضروبا من اللذة. يعني عاوز يقول لك اللي بيحب حاجة عادي بيحب التعب بتاعها. ألا ترى الأجير لا يعبأ بارتقاء السلم الطويل مع الحمل الثقيل طول النهار الصائف المديد، لما يتذكر أو لما يتذكر من أخذ درهمين بالعشي. شوفوا الكلام بيقول إيه؟ بيقولك أنت مش واخد بالك إن الأجير طالع على السلم شايل شكارة أسمنت 50 كيلو في عز النهار الولعة، عشان عارف في الآخر هياخد على كل دور 10 جنيه. فهان عليه هذا التعب. ليه؟ لأن من أحب أحدا حق محبته أحب أيضا محنته. وأن الفلاح لابد لي من استحضار هذا الأمر. شوفوا الفلاح اللي بيزرع الأرض، هل بيفكر في الحر، في البرد، الدنيا برد، الدنيا شتاء، مش هقدر اروح دلوقتي، والكد بتاع طول السنة؟ ابدا لا يفكر لما يتذكر من المحصول اوان الغلة. وكذلك يقول الغزالي: يا اخي، العباد الذين هم اهل الاجتهاد اذا ذكروا الجنة في طيب مقيلها وأنواع نعيمها من قصورها وحورها وطعامها وشرابها وسائر ما أعده الله لأهلها، هان عليهم ما احتملوه من تعب في عبادة، أو فاتهم في الدنيا من شهوة، أو ما نالهم من ضرر ومشقة. عشان كده ابن الجوز بيقول: الصبر الصبر يا مبتدئين، الفرح الفرحة يا متوسطين، والفرح الكامل يا عارفين. فالمعنى ده إدراكه ضروري، عشان كده السلف الكلام ده اتقالوه في معاني كتير قوي. أبو سليمان الداراني بيحكي لنا يقول إيه: أهل الليل في ليلهم ألد من أهل اللهو في لهوهم. معلش، يعني في ديسكو في مكان ما، في حفلة في فيلة ما في بلد ما، والشباب بقى شغالين، وولاد وبنات وأغاني وبتاع وصدى صوت ومش عارف ايه وكل اللي ممكن يخطر على ده. أبو سليمان بيقولك أنا هقولك على حاجة، بس الحاجة دي مش هتفهمها إلا لما تدوقها. زي ما في واحد كده يقولك أنت جربت عصير كذا، فتقول له لا، يقولك يا وده إنه يكلمك بقى على يادي، وهيادي أنت مش حاسس بيها. يقولك أنت أكلت قبل كده ملخية من مطعم كذا، تقول له لا، يقولك لا أنت متعرفش. فاللي بيدوق بيعرف. هو بيقولك بقى تعال احكي لك على الدوق بقى: أهل الليل في ليلهم، واحد قايم بقيم الليل، ألذ من أهل اللهو في لهوهم. يعني ألذ؟ هو الجماعة اللي رايحين الحفلة وقاعدين يغنوا ويرقصوا، كل واحد ماسك حد غير محرم ليه وقاعد ما يرقص معاه، والاختلاط وقلة اللي ورقة الديانة دي، هو بيعملوا الكلام ده ليه؟ عشان عاوز يستمتع، عاوز يعيش اللحظة، صح؟ ظاهرا عاوز يعيش اللحظة، فهو في الآخر خلاص عاوز يمتع نفسه، عاوز يبقى مستمتع كده حاجة يعني في السماء. أبو سليمان بيقول له إيه؟ أهل الليل في ليلهم، جابوا اللذة دي، ومش اللذة دي بقى، لا ده جابوا لذة. يا ابني أنت قدامك 100 سنة عشان تاخد لذة من اللي بتجي لهم بيه في اللقطة ليلية. الناس دي لو شغالة يوميا بالليل بياخدوا لقطة كده، اللقطة دي أنت ممكن تقعد في مكان ما سنة عايش في الوهم ده عشان تجيب حاجة قريبة من اللي هم خدوها في الساعة دي. وخلي بالك ده كل يوم هم شغالين كده، وده مش في الليل بس، لا. واحد تاني بيقول لك: لذة المناجاة ليست من الدنيا إنما هي من الجنة، أظهرها الله لأوليائه لا يجدها سواهم. يقولوا في واحدة بقى اسمها المناجاة. يعني المناجاة انك تبقى ماشي وتدعيه. طب ما انا بدعي بقول له يا رب نجحني، شوف يا رب نجحني دي عامله ازاي، تحس ان هي طوبه بتزول بيها الايه زميلك وانت بتقولها كده. في واحد تاني لا يا جماعه، في واحد تاني هو بيدعي كده تحس ايه ده، في واحد تحس ان هو بيقول شهد، ايه الشهد اللي طالع ده يا اخي، بالله عليك كمل، بالله عليك ما تقف. لذة المناجاة ليست من الدنيا، دي ملهاش علاقة بالدنيا، دي جاية من فوق. وقال آخر: ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: البنات الجمال، وشرب الروحانيات، وموج البحار. صح؟ لا يا جماعة، لا، ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل، ولقاء الإخوان، والصلاة في الجماعة. طيب والقهوة عند أصحابها، كل واحد عند قهوته، دي قهوتهم، كل واحد في قهوته قاعد. علي بن بكار يقول: منذ 40 سنة ما أحزنني سوى انقضاء الليل. شفتوا يا جماعة الدنيا مسالكة ازاي، بسيطة هي. على فكرة الكلام ده معقد، والناس دي معقدة، الناس دي محتاجين طبيب نفسي يروحوا يقعدوا معاه. هنعرف بقى لما ندخل تربتنا ونقابل صحيفتنا ونلقى الذي خلقنا وخلقهم، هنعرف الناس دي يا كانت محتاجة ايه واحنا اللي كنا محتاجين ايه. وفي النهاية غيرهم هو اللي بيروح وبيدنوا يبحث عن أي حد يساعده في لذته، أعني بيبحث يعني عن السعادة، لا يعني مجرد ذهاب للطبيب يعني. يبقى دي الصفة الأولى. الصفة الثانية من صفات النفس أنها لا تريد الشعور بالحرمان أو نقص الحظ، دي طبيعة في النفس. يبقى احنا قلنا أول حاجة أن النفس ما بتسيبش إلا لما تعرف آخر الطريق. جميل، فمش هيسيب الشهوة إلا ما يعرف آخر الطريق، ومش هيعمل الطاعة إلا ما يعرف آخر الطريق، يعرف وعايش. عشان كده كان في مرة حد بيقول لي أنا عندي طموح عالي قوي قوي قوي إن أنا أعمل 1 2 3 4، والعمل بتاعه في جزء منه في إشكال شرعي. فأنا قاعد مال أسمعه، في الآخر خلاص قلت له خلصت، فرغت أبا الوليد، فقال لي خلصت. قلت له هو أنت عاوز تعمل الحاجة دي ليه؟ قال لي أخدم بها ديني. يعني مثلا زي الأخت اللي هي في مثلا قاعدة بتاخد دورات معينة وبتسافر وقاعدة، فبقولها بتاخدي الحاجات دي كلها ليه؟ فبتقول لي عشان أخدم ديني. طيب الدين اللي هو بيقولك ما تسافريش إلا معاكي محرم، والدين اللي بيقولك ما تختلطيش بالرجالة، وإن لو في أي اختلاط يبقى في ضوابط معينة، الدين اللي بيقولك ما تعوديش في أماكن فيها معصية وانت قاعدة في مكان سمع الموسيقى الهادية، وأمعرفش الفرق بين الموسيقى الهادية والغير هادية، هما الاثنين حرام يعني. فهو ده الدين اللي انت عاوزة تخدميه يعني، ولا هتخدمي ايه؟ فنفس الكلام الشخصية اللي كان بيسألني، هو متلبس بحاجة كده ومهنة معينة، فأنا بقول له انت عاوز تخدم الدين ولا عاوز حاجة معينة؟ قال لي لا انا عاوز اخدم الدين. طب لو خدمتك للدين انك تسيب مهنتك، فاتخض جدا من السؤال. قلت له انا مش هدفي من السؤال انك تسيب المهنة، اما هدفي من السؤال اللي انا اثير لديك الفضول انك تجاوب على السؤال ده. وصل الفكرة؟ يعني انا راجل احسن واحد مصور في العالم، انا احسن واحد بصور في العالم، معايا كاميرا وفي التصوير ماليش حل، انا احسن واحد بتاع كتابة سيناريو الفيلم ومسلسلات، انا احلى واحد في العالم واقوى واحد، ومعايا تخصص دقيق في الباب ده. ماشي، خل انا بقول مثال جدلا من باب التنزل، وعاوز قاعد كل يوم احب بسمع الافلام الاجنبيه والمسلسلات الهنديه، وبقعد مع ناس ليبراليه ومش عارف ايه عشان اتعلم ايه الحاجات دي وازيد اكتر. ليه؟ اقول له بتعمل الكلام ده كله ليه؟ انت قاعد ما تتفرج على الافلام دي ليه اللي فيها اللخبطه دي واللي فيها المشاكل دي والاختلاط ده والموسيقى دي والعري ده؟ يقول لي ايه؟ عشان يا شيخ اتحصن اكتر في السينما، وابدأ بقى اشوف اللي اولادي الذين دول بيوصلوا للناس ازاي والكلام ده. وبعد ما انت مشيت في الطريق ده 10 سنين وبقيت عملاق، وبقيت بتدي الدورة ب10,000 دولار، جيت سألتني اول سؤال هسأله لك، هقول لك هو انت عاوز تخدم الدين ولا عاوز حاجة تانية معاه؟ فانا عاوز اخدم الدين. يعني انت تخدم الدين ليه؟ عشان انجو غدا ويكون يوم القيامة عملت حاجة. طيب الحاجة اللي انصحك تعملها انك تسيب الطريق ده، دي هتبقى اجمل خدمة انت خدمت بها الدين. ايه يعني؟ ايه يعني؟ طب اصلا طب ما انا ممكن اعمل، على فكرة ممكن اعمل مسلسل بلال ابن رباح، على فكرة انا ممكن اعمل. انت بتقول يا شيخ، انا ما بقولش حاجة، لو بقولك اعمل ولا بتعملش، انا بس بأثير لديك الفضول، هل لديك الاستعداد النفسي العالي انك تسيب؟ طلع في الاخر خالص ان الطريق ده طريق مش صحيح. عم الشيخ، صحيح مش صحيح، انا هخدم الدين من باب تمثيل. خلاص اقعد كده مع المشايخ بتوعك واظبط لي فتوى واديني خطة، انا مش هسيب السكة دي خلاص. فحاولوا كده تقعدوا مع بعض تخلصونا من المزنق ده، مش بعد انا ما مشيت 10 سنين تيجي تقول لي على فكرة في اشكال هنا. فخلاص بقى ما تقولش بقى بخدم الدين، قول بخدم بقى علياء، بخدم نفسي، بخدم شوشو. شوشو دي ليه النفس يعني، او سوسو. الصفة التانية انها لا تريد الشعور بالحرمان او نقص الحظ، لذا لا تزال تنازع صاحبها للشهوات، وبيشتد الاباء والمنازعة اذا حست انها محرومة منها. طيب ايه السبب، ايه الحل معاها بقى؟ انه يبصرها، ان المرء يبصرها بعوار الشهوات. والمنقصة لابن القيم، شكله هيكمل معانا في السلسلة دي، بيقول فيا عجبا من سفيه في صورة حليم، ومعتوه في مسلاخ عاقل، آثر الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي، وباع جنة. يا هو في حد ممكن يبيع الجنة؟ آه طبعا. وباع جنة عرضها السماوات والأرض بسجن ضيق بين أصحاب العاهات والبليات، وباع مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار بدور ضيقة آخرها الخراب والبوار، وأبكارا عربا أترابا كأنهن الياقوت والمرجان، بأخريات سيئات الأخلاق مسافحات أو متخذات أخذان، ولذة النظر إلى وجه العزيز الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم، وسماع الخطاب من الرحمن بسماع المعازف والألحان، والجلوس على منابر اللؤلؤ والياقوت يوم المزيد، بالجلوس في مجالس الفسق مع كل شيطان مريد. هذا الأديب اللي خدم دينه بقى، هو ابن القيم والناس دي ما كانتش بتكتب روايات، الله يسامحهم، لأنهم ما كانوا عارفين ان الألم يتخدم فين. وعليه ان كل واحد لازم يدرك ان يذكر نفسه بمغبة الاسراف في نيل المباح ده هيوديها فين. فينبغي للمؤمن انه يستغل كراهية نفسه للشعور بالحرمان. نفسك طبيعي بتكره الحرمان، ركزوا يا جماعة الكلام ده أراه دقيق. أنت دلوقتي طبيعتك ربنا فطرك بتكره الحرمان، فدايما ذكر نفسك خشلها من الباب ده اللي هو بابي ياه ما ابن القيم كده. ما ابن القيم ده دلوقتي عمل ايه؟ علقك نفسيا، بخلك من طريقة نفسية، قالك مساكن طيبة في جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، هتضيعها عشان بيت ضيق آخر خراب وبار، بقى بنات أبكار عرب أتراب كأنهن الياقوت والمرجان، هتضيعها بسيئات الأخلاق مسافحات متخذات أخذان، هتضيع لذة النظر إلى وجه العزيز الكريم بالتمتع برؤية الوجه القبيح الدميم. لا لا لا لا أنا مرضى. فهو بيعمل إيه؟ عشان كده يا جماعة مهم أوي إنك تدوس وتقرأ كتير في أوصاف الجنة عشان تبدأ تاخد دايما بالك. يا خلي بالك ربنا فطرك انك بتكره الحرمان، فكل عما نفسك توديك في حتة تقارن بقى، تروح شايف انك هنا هتكسب ايه وهناك هتخسر ايه، ولو هنا هتكسب ايه هتكسب قصدي هناك ايه وهتخسر هنا ايه، فتبدأ توزنها. فالصفة التانية دي صفة مهم انك تكونوا مدركينها، ان كل صفة تدرك الآفة بتاعتها لو انتبهتش، والمكسب لو استعملتها صح. يبقى النفس لا تريد الشعور بالحرمان او ان حظها يكون قليل، فعشان كده لازم نشتغل. فنشتغل فنقرأ عن الجنة، نقرأ عن اقوال السلف وازاي نالوا اعظم السعاده، نقرا في ترجمه السلف. طيب هتفيدنا في ايه؟ ما انا عم اقرأ ان المبارك ده كان كذا وكذا وكذا, ومش عارف مصعب كان كذا وكذا وكذا. انا برضو انا عندي شعور ان انا اكون الحمد لله ان الناس يكون بيقولوا عليا ذكر حسن بعد الموت, وان الملأ الاعلى يعرفني بحاجة كويسة, فانا مش عاوز اتحرم الذكر الحسن والثناء المنشور ده, وعاوز اكون زيهم, وان هم زي ما خدوا انا اخد, ومش عاوز اتحرم. عشان كده القراءة للسلف في هواك. فاهمين انا بقول ايه ولا متلخبطين؟ وسنة سنة هتيجي معاك. اختم بالقصة دي ان بشر كان ماشي مع راجل في الصحراء فعطش صاحبه ده, فجم على بير فقال له بشر اصبر حتى البئر الثاني. جم يشربوا يعني هو عطشان قوي, فقال له عاوز اشرب, قال له لا ما تستنى لغايه ايه, استنى البئر الثاني اللقطه الجايه زي كده وانت ماشي مع زميلك كده, فتقول له الله يكرمك ايكون محطه بنزين اركن كده عاوزين نجيب حاجه, فيقول لك ماشي, فعدى المحطه يقول لك بص, فتقول له اركن اركن, يقول لك بص خليها ثانيه بقى في واحده جايه على الطريق ايه حاجه حكايه, فيقول لك اصبر حتى البئر الثاني. فلما أتوا عليه قال اصبر حتى البئر الثالث, خلينا بقى في ايه بنزينة الإمارات أحلى. فلما أتوا عليه قال اصبر حتى البئر الرابع, فلما أتوا عليه قال له بشر هكذا تقطع الدنيا, فانظر كيف صبرت صبرت النفس لعلمها بقرب البئر الثاني, ولو قال له من أول مرة اشرب عند البئر الرابع لربما أبى عليه. فاهمين؟ سنة سنة هتيجي معاك بالتدرج ان شاء الله, بالتدريب بالتدريب. فيش حاجة هتجيبها يعني مش هتسمع الكلام ده تاني يوم هتغير كل حاجة, لا, لكن ماشيك في الطريق ان شاء الله هيفرق. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجملكم وإيانا بزينة الإيمان, وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وإياكم بالإسلام حتى الممات. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام.